إلا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الأطعمة، والمقصود به ما يؤكل ويشرب، ومر بنا بأن ما لا يحتاج إلى زكاة فهو حلال، ما لا يحتاج إلى زكاة فهو حلال، ما لم يكن نجسا أو متنجسا أو ضار. فإذا كان نجس أو متنجس أو ضار فلا يحل، وأما ما عدا ذلك كل ما لا يحتاج إلى زكاة من حبوب وثمار وغيرها فهو حلال. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحيوانات التي تحتاج إلى زكاة أو تحتاج إلى صيد أو تحتاج إلى أن إذا ندت إلى عقر، يعني ذبح أو صيد أو عقر أو غير ذلك. فهذه قلنا حيوانات البر مباحة، إلا حيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية، وإلا ما له ناب. واستثنينا مما له ناب الضبع فهو حلال، وإلا ما له مخلب يصيد به، مخلب من الطير، ومر بنا ما له ناب وما له مخلب. ثم انتقلنا إلى حيوانات البحر، وقلنا كلها حلال إلا ثلاثة، إلا الضفدع والتمساح والحية. الضفدع لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قتلها والتداوي بها، والتمساح لأن له ناب يفترس به، والحية لأنها مستخبثة. وانتهينا بذكر أن جميع حيوانات البحر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل أن أتوضأ بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم بعد ذلك بقي علينا أن نعرف التذكية الحيوانات لابد لها من تذكية، أو لابد لها من عقر، أو لابد أن صيد بالصيد بالطريقة المعروفة التي سيتم إيضاحها فيما بعد إن شاء الله. فما يحتاج إلى تذكية؟ ما هي هذه التذكية؟ هي قطع الحلقوم والمري، وإذا أمكن قطع الوديين فهو أتم وأكمل، قطع الحلقوم والمري. وسيأتينا إن شاء الله الطريقة التي يجب أن تتوفر في المذكر وفي الآلة والتسمية، هل هي واجبة أم سنة، على الخلاف بين أهل العلم في التسمية. لابد من شروط ثلاثة، يعني لابد في التذكية من قطع الحلقوم والمري، ولا بد من توفر ثلاثة شروط: أن يكون المذكي من أهل الذكاء، وسيأتينا إن شاء الله من هم أهل الذكاء. الثاني الآلة لا بد أن تكون بمحدد، أما لو كان بحصاة أو بعصا أو بكذا لا يجوز. ثالثا التسمية على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه كتاب الأطعمة، ثم قال فصل وحيوانات البحر، ثم هنا باب الذكاء، لأن الذكاء مرتبط بالأطعمة، نذكي لأجل أن نأكل، أما بدون ذكاء فلا يجوز. ولو قطعنا من الحيوان ما أبين من حي فهو كميتته، لو قطعنا من الخروف أو قطعنا من الجمل أو قطعنا من البقرة وهو حي فهذا يعتبر كالميتة، إلا الطريدة. والطريدة يعني يكون حيوان يمد يخرج، ونحاول الإمساك به فلا نستطيع فنقوم بعقره. العقر أن نرسل له سهما أو نرسل له آلة فيتقطع، لو أن رجل راحت يمين ورجل يسار ويد أمام ويد خلف ورقبة ذات إلى آخره، نجمع اللحم فهو حلال. فهذا كما يدل عليه حديث أبي رافع وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. إذا ندى فعقرناه، لأن عندنا الذبح والنحر والعقر ثلاثة: الذبح لبعض الحيوانات، والنحر لبعض الحيوانات، والعقر للبعض الآخر على ما سيأتي مفصلا. والأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع، حيث ورد في القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الأئمة. نعم. يقال ذك الشاة. الذكاة تمام الشيء، الذكاة لغة تمام الشيء، لأن بالذكاة يحصل تمام الزهوق، تزهق روح الحيوان، بالذكاة تزهق روح الحيوان. إلا ما ذكيته، برم علينا كذا وكذا إلا ما ذكيت، أي أتممنا إزهاق روحه بقطع الحلقوم أو المري أو العقر. نعم. يقال ذك الشاة ونحوها تذكية، ذك الشاة ونحوها يعني البعير، البقرة، الدجاجة، الأرنب، الغزال، غير ذلك، الشاة أو غيرها. نعم. ونحوها أي ذبحها. نعم. ونحوها تذكية أي ذبحها فهي ذبح. نعم. أو نحر الحيوان أو نحر، إن قد يكون ذبح وقد يكون نحر. الذبح النحر للإبل، والذبح لما سواها، وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين الذبح والنحر. الذبح للغنم والبقر وغيرها من الحيوانات، النحر للإبل، لأن النحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، هذا نحر، وأما الذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، وهكذا. نعم. فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري، أو نحر الحيوان المأكول البري. لماذا قال البري؟ يقول رحمه الله أو كل عبارة تدل على معنى، فقال أو نحر يعني الذبح لما يذبح، نحر لما ينحر، أو نحر لأن عندنا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. في الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا ذبح. فصل لربك وانحر نحر. فالنحر يقول العلماء للإبل وهو ما كان في أعلى الصدر، والذبح بما سواها وهو في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. قال هنا نحر الحيوان المأكول، غير المأكول لا يمكن أن ننحره ولا نذبحه، وإنما قتل. إذا تعذينا من الكلب أو الذئب أو الأسد أو كذا يقتل، ما نقول ذبحه ولا نحره، وإنما نقول قتله قتل. فغير المأكول يقتل قتلا، وأما المأكول فهو ينحر ويذبح. قال هنا أو نحر. نعم. فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري. البري. لماذا رحمه الله قال البري؟ لماذا؟ نعم. لماذا؟ أربع صوت شوي. لأن عندنا حيوان بحري، والحيوان البحري لا يذبح ولا ينحر. فقال هنا ذلك. كل عبارة يذكرها المؤلف رحمه الله تدل على معنى. فقال الحيوان البري، هذا المنطوق. المفهوم الحيوان البحري لا يحتاج إلى ذبح ولا إلى نحر، هو الطهور. يقول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، فأجاب جوابا شافيا من جوامع الكلم، أحرف قليلة ومعاني كثيرة. قال هو الطهور ماء، يعني البحر. الحل ما سألوا عن الأكل وعدم الأكل، لكن أجابهم لأن هذا من الأهمية لمكان، والأمة محتاجة إليه. فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. فقال رحمه الله هنا أو نحر الحيوان المأكول. نطلع غير المأكول، كلب، أسد، قط، غير ذلك غير معقولة. البري، فغير البري هو البحري، يخرج. ويأتينا إن شاء الله بأنه يكره أن يخرج ويوضع في النار، لا، يخرج ويوضع في الأرض قليل، يتقلب هكذا يتقلب، ثم بعد ذلك سرعان ما يموت. فإذا مات ألقيناه في الغدر أو ألقيناه في النار لشده، لكن وهو يتقلب لا، وذلك لأن له نفس، لأن له نفس سائلة، فيكره أن يشوى وهو حي. وأنا ألاحظ دائما إذا كان عند البحر، ورأيته عدة مرات، إذا أخرج السمكة وقد تكون السمكة أكبر من الكرسي هذا تتقلب، حتى أنه لو أن إنسان صعد عليها بدأت تتقلب هكذا، فتترك دقائق حتى تموت. فإذا ماتت ممكن أن تقطع أوصال، ويمكن أن تشوى، ويمكن أن تطبع إلى آخره. نعم. فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه. بقطع الحلقوم والمري. الحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب، مجرى الأكل والشرب، هذا يسمى بالمري. وأما الحلقوم فهو مجرى النفس. وإذا قطع الوديين فهو أتم وأكمل، وإذا لم يقطعهما كفى بقطع الحلقوم والمري. نعم. بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع، ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه. يقول العلماء لأنه حصل الإجماع على أن الحيوان البري لا يباح أكله إلا بالزكاة. الحيوان البري لا يباح أكله إلا بالزكاة. نعم. ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة لأنه غير إلا ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا نستثني وش نقول إلا لا حيوان مقدور عليه بغير زكاة مر بنا في درسنا البارحة إلا في حال أكملوا في حال الضرورة إلا في حال الضرورة كأن يكون الإنسان على وشك الهلاك وليس له عنده إلا هذه الميتة فيباح له أن يأكل منها لأجل أن يسد رمقه وهذا مر بنا أمس. نعم. ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة لأن غير المذكى ميتة والميتة هو الحيوان الذي مات حتف أنفه أما إذا مات بالصيد بالبندقية وسقط نجم هذا لا نقول كفاه هذا الصيد بالعقر أرسلنا له سهم أو سكين أو كذا ومات بالعقر فهذا مات بالعقر وبآلة صحيحة لكن إذا مات حتف أنفه يعني مرضت الشاة يوم يومين ماتت مرضت البقرة ساعة وماتت مرضت الناقة أيام وماتت فنقول إنها ميتة وهي حرام لما فيها من الضرر. نعم. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة إلا الجراد والسمك. الجراد والسمك حيوانات لكن لا تحتاج إلى زكاة. أحل لنا ميتتان ودمان والميتتان الجراد والسمك. نعم. إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. نعم. فيحل بدون زكاة. اللي ما يعيش إلا في الماء فيحل بدون زكاة. وأما الذي يعيش في الماء وفي البر. في الماء وفي البر. فهذا نذبحه أو ننحره احتياطا. نعم. وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون زكاة لحل ميتته لحديث ابن عمر يرفعه وحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الحوت والجراد الحوت يعني السمك والجراد وأما الدمان الكبد والطحال فهذه حلال. نعم. وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وغيره وما يعيش في البر والبحر أحيانا في حيوانات تعيش في البر وفي البحر فيقول إنها تذبح احتياطا. نعم. ومثل لذلك السلحفات والكلب الماء وغيرها. نعم. وما يعيش في البر والبحر كالسلحفات وكلب الماء لا يحل إلا بالزكاة نعم. وحرم بلع السمك حي يحرم هذا لأن له نفس لكن تترك السمكة حتى تموت وإن شئت أكلتها نيئة وإن شئت شويتها أو طبختها لكن وهي تتقلب يحرم لأن لها نفس لأن فيها دم. نعم. وكره شيئه حيا وكره أن يشوى وهو حي قد يلقى في النار وهو حي بل يوضع إلى جانب النار حتى يموت لأنه بعد وثرة وجيزة يموت بخلاف الجراد وهو يتطاير يمكن يوضع في القدر لأنه يموت بسرعة لكن السمك يتقلب يمضي عليه وقت دون أن يموت. نعم. وكره شيئه حيا لا جراد لأنه لا دم له الجراد لا يكره لأنه لا دم له فيمكن أن يشوى الجراد وهو حي أما السمك فيترك قليلا حتى يموت ثم بعد ذلك يشوى. لأنه لا دم له. ويشترط للزكاة أربعة شروط: أحدها أهلية المذكي بأن يكون أولا، نقول عندنا نحر وعندنا ذبح، ويجوز أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح، لكن الطريقة المثلى أن ينحر ما ينحر وأن يذبح ما يذبح، فذبح ونحر. لو أردت أسأل الفرق بينهما الذبح والنحر، ما الفرق بينهما؟ عدم مختصر ابن بلدي يعني. نعم النحر، النحر وين؟ في أعلى الصدر، في آخر الرقبة، في أدنى الرقبة مما يلي الصدر، هذا يسمى نحر للإبل. وأما الذبح فيكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. وإذا نحرنا ما يذبح أو ذبحنا ما ينحر جاز ذلك. المهم قطع الحلقوم والملك، حتى لو من هنا، لو من هنا ونزلت السكين إلى الحلقوم والمري وقطعتهم جاز ذلك، لو من القفا. المهم قطع الحلقوم والمري حتى ولو أبان الرأس، لو فصله جاز ذلك. ويشترط للذكاة أربعة شروط: أحدها أهلية المذكي بأن يكون عاقلا فلا يباح من ذكاة. إذا كان غير عاقل مجنون، أو إذا كان فاقد العقل سكران، فلا يجوز، لابد أن يكون مسلما عاقلا أو ذميا، يعني حتى ولو كان يهودي أو نصراني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: طعامهم ذبائحهم. الطعام بمعنى الذبائح. وطعام الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: طعامهم ذبائحهم، أي تحل ذبيحة اليهودي وتحل ذبيحة النصراني. نعم. أحدها أهلية المذكي بأن يكون عاقلا فلا يباح من زكاة مجنون أو سكران أو طفل لم يؤمن، لأن قصد التذكية شر والمجنون لا قصد له، فنقول لا بد أن يكون عاقلا. لماذا؟ لأن القصد شر حينما يذبح الإنسان أو ينحر، والمجنون لا قصد له، ما يفرق، فاقد للوعي، فاقد للإدراك، فلا يصح زكاة ولا ذبح ولا نحر ولا صيد المجنون بحال من الأحوال. نعم. فلا يباح من زكاة مجنون أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه طفل صغير، لكن إذا كان مميز عمره 9 سنوات، عمره 10 سنوات، مميز. لكن إذا كان عمره سنتين أعطنا السكين قلنا اعمل كذا وذبح، فلا تصح ذبيحته. نعم. لأنه لا قصد له، لا قصد له. نعم. لأنه لا يصح منه قصد التذكية. نعم. مسلما كان أو كتابيا، مسلم أو، لكن وثني لا، مجوسي لا، يهودي لا، لا بد أن يكون إما مسلم أو كتابي، لأن الله نص على الكتاب في القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: طعامهم ذبائحهم. نعم. مسلما كان أو كتابيا، أبواه كتابيان لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. ولو كان المذكي يعني ما يضر لو كان المذكي ما هو بالغ، لو كان غير بالغ، يعني لو كان مميز أو امرأة أو حائض أو جنب أو أعمى، كل ذلك يجوز، المهم أن يكون مسلما أو ذمية. حتى ولو كان امرأة حائضا أو امرأة أو رجلا جنبا أو أعمى أو غير ذلك. نعم. ولو كان المذكي مميزا أو مراهقا أو امرأة أو أقلف لم يختن، الأقلف الذي لم يختن. نعم. ولو بلا عذر أو أعمى أو حائض. نعم. أو أعمى أو حائضا أو جنبا غيرهم السكران والمجنون هل تباح؟ قال: لا، ما تباح. لماذا؟ لأن التذكية لها قصد وهم لا قصد لهم. نعم. ولا تباح زكاة سكران ومجنون لما تقدم، ولا زكاة وثني ومجوسي ومرتد. نعم. لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الشرط الثاني أولا أهلية المذكي، الشرط الثاني الآلة. أنا جبت مثلا الحمامة أو جبت الدجاجة أو كذا، وخدت حصاة كبيرة وخبطتها مع الرأس، هل يكفي هذا؟ لا، هذا تعتبر حرام. لو مثلا جبنا الشاة أو الماعز وأخذنا عصا ضربناها مع رأسها حتى ماتت، نقول لا. فلا بد من الآلة، يعني أولا المذكي والآلة التي يذكي بها، الآلة التي يذكي بها، يعني لا بد أن تكون سكين، آلة حادة، أو إذا كان في مثلا صيد بالبندقية أو غير ذلك على ما سيأتي. نعم. الشرط الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم، بكل محدد يعني شيء حاد. أما مثلا لو بمثل هذا وضربنا الشاة أو ضربنا الدجاجة أو العصفور وسقط ميت، نقول لا بد أن يكون محدد. حتى لو أن إنسانا مثلا أراد أن يصيد ووجد على جدار أو كذا فضربه بحصاد وسقط على الأرض، نقول لا، ما يصح، لأن هذه غير آلة الذبح أو غير آلة الصيد. نعم. فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم، ينهر الدم، يسيل الدم. أما لو ضربه ومات الحيوان وجلده على ما هو عليه، الرقبة على ما هي عليه، الرأس على ما هو عليه، نقول لا، لابد أن تكون الآلة منهرة للدم. مش معنى منهرة؟ مسيلة للدم، ما أنهر الدم. نعم. ينهر الدم بحده، ولو بحده لا بثقله. نعم. ولو كان مغصوبا من حديد وحجر، سواء كان حديدة ولا حجر، حجر في حاد في جزء منه أو شعبة منه حادة، ننحر بالحجر أو قصب، لكن العظم لا. نعم. وقصب وغيره كخشب له حد وذهب وفضة وعظم، العظم نقول لا يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره. نعم. إلا السن والظفر، يعني مثلا صاد الإنسان أو مسك حمامة بأسنانه، نقول لا، لا يجوز، بظفره لا يجوز. أما السن والظفر إذا كانا متصلين فهذا في الإجماع، متصلين فهذا في الإجماع. إذا كانا منفصلين فعند الإمام أبو حنيفة لا يجوز بهما بحال من الأحوال. بقية العلماء إذا كان السن والكفر منفصلات يجوز أن يستخدما، ومر بنا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بأنه لا يجوز في العظم. لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر. متفق عليه. نقول العلماء الثلاثة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجوز بالسن والظفر إذا كانا متصلين، وأما إذا كانا منفصلين فالأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز، والإمام أبو حنيفة قال إذا كانا منفصلين فلا حرج. نعم. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء بالمد وهو مجرى الطعام والشراب. قطع الثالث قطع الحلقوم والمريء. نعم. الشرط الثالث قطع الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. نعم. ولا يشترط إبانتهما يعني عندنا الآن هنا هذا مثلا الحلقوم والمريء، لو هكذا قطعتهم ما يشترط الإبانة بمعنى أفصل هذا الجزء عن هذا الجزء، لا قطعهما ولو لم تحصل الإبانة.